إذ الأصل أن المسلم يطلب السلامة والعافية من كل ما يؤذي ويسوءه من أمر الدنيا والآخرة. وسؤال الله تعالى العافية من أعظم المطالب وأعظم الأدعية. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمه العباس رضي الله تعالى عنه: سل الله العافية، فإنك إن أعطيتها فقد أعطيت خيري الدنيا والآخرة. ولكن المسلم إذا كان لا بد له من القتال فيجب عليه الصبر وعدم الفرار من القتال. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلا بد من الصبر عند تعانق السيوف والتحام الصفوف وتوطين النفس على تحمل المكاره، فإن الجنة تحت ظلال السيوف. وهذا من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من أنفس الكلام وأبدعه وأبلغه وأجزله وأعذبه، اشتمل على معاني كثيرة على قصر كلماته. فالمجاهد يدخل الجنة بجهاده وصبره على لقاء العدو وضربه بالسيف، حتى كأن السيوف أصبح لها ظلال تظل الضاربين بها. فالجهاد عباد الله هو قوام هذه الأمة وعزها وقوتها ورزقها. روى الإمام أحمد وأبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة، وهي معاملة فيها حيلة على أكل الربا، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. اللهم انصر دينك وأعلي كلمتك وانصر عبادك المؤمنين. اللهم عزنا بالإسلام واحفظنا بالإسلام وبارك لنا في القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الجهاد في سبيل الله يقوم إذا قام المسلمون بدينهم وانتصروا لدينهم، وصار عنوان ولايتهم هو الإسلام، وانتماؤهم هو الإيمان، ومصدر عزهم هو طاعة الرحمن والتمسك بسنة النبي العدنان. وقد أمر الله عز وجل عباده بإعداد العدة لقتال من كفر بالله وظلم عباد الله، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونهم أي المنافقون، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وأعظم قوة عباد الله، أعظم قوة تجابه بها الأعداء، هي قوة الإيمان، قوة الإيمان والطاعة، قوة العلم والعمل، قوة البر والتقوى والإحسان. وإذا الأمة تسلحت بهذا السلاح الذي لا يقوى عليه أحد من البشر إلا من رحم الله، أعطوا قوة الاتفاق والاجتماع وعدم التفرق والاختلاف الذي هو عنوان الفشل، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وأطيعوا الله ورسوله هو سبب الاتفاق والاجتماع، ولا تنازعوا هو سبب الفشل والاختلاف. عباد الله، انظروا إلى أثر كلام من ينشر الكلام الذي فيه نقد للمجاهدين وتخطئة المقاتلين، فإن كلامهم يترك أثرا سيئا من التثبيط والتعويق وخفض المعنويات وفتور العزائم وقلة الدعاء لإخوانه، وكلامهم يشبه كلام من سلف من المنافقين. قال الله تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا: لو أطاعونا ما قتلوا. قل: فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. عباد الله، الجهاد قائم وماض إلى يوم القيامة، ولا تزال طائفة منصورة لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله. نسأل الله تعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وينصر عباده المؤمنين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم اليهود المعتدين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم احفظ الإسلام وأهله. اللهم بارك لنا في القرآن واحفظنا بالإسلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل إخواننا في غزة وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم انصرهم بنصرك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلأهم برعايتك. اللهم اجعل أهل غزة في أمنك وأمانك وجوارك. اللهم اشف مريضهم، اللهم اجبر كسيرهم، اللهم احفظ نساءهم وأموالهم وذراريهم. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود المعتدين والصهاينة الغاصبين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم دمرهم تدميرا ومزقهم تمزيقا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.